اللي سقط دي مش ممكن يقوله لا انت شططت في الحكم، انت لو مكنتني من الامتحان انا هنجح. يقوله على ايه؟ نخليك تمتحن، تعال امتحن. وبعدين ايه؟ يمتحن ويسقط. يبقى حكم عليه بعلم استاذه فيه ولا بواقع الاخفاق منه؟ بواقع الاخفاق. كذلك انا بقول ينظر الله اعمالكم، اينظرها ليعلمها؟ حاشا لله، فهو عالمها، ولكنه لا يريد ان يحكم بعلمه على خلقه، ولكنه يريد ان يحكم على خلقه بفعل خلقه. هو عالم من يهتدي ومن يضل، يعلم ازلا كل شيء، ولذلك خلق الجنه وخلق النار. لو انه عالم بتوع الجنه كذا وبتوع النار كذا، كان يخلق اماكن في الجنه على قد بتوع الجنه، واماكن في النار على قد بتوع الايه؟ لا، ما حكمش بعلم في دي، انما يحكم بواقع الاشياء. وواقع الاشياء ما دام اختيار، يقول على فرض انكم جميعا امنتم فلكم عندي اماكن في الجنه، وعلى فرض انكم والعياذ بالله كفرتم فلكم عندي اماكن في النار. مش هانشئ ده، اعدت وانتهت. ولذلك لما يجي اهل الجنه يدخلوا الجنه واهل النار يدخلوا النار، حيفيض من مين؟ يفيض من اهل لاهل الجنه مقاعد بتوع اللي دخلوا النار. يقوم يقول للي بتوع الجنه ورثوها بقى، خدوها منهم انتم، وتلك الجنات اورثتموها ميراث. ميراث من مين؟ من كانت معده لهم وبعدين ما جوهاش. يبقى اذا فينظر، اياك ان تفهم، ينظر ليعلم الله. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسله بالغيب. يعلم الله؟ طب هو ما هو عالم. قال لك لا، علم واقع، لان علم الواقع هو اللي يكون حجه على مين؟ حجه على الخلق. انما علم العلم ما بقاش حجه على مين؟ على الخلق. هنا ثلاث اشياء: ان يهلك عدوكم، وان يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ثلاث اشياء دي عايزين نحقق ما ياتي فيها. طب ان يهلك عدوكم، جاب مقدمه الاهلاك، قال ايه؟ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اول عمليه في الاهلاك ما جاش اهلك على طول، بل عملها ايه؟ مراحل، لعلهم اذا اصابتهم شده يضرعون الى الله. اخذنا آل فرعون بالسنين. السنه نعلم انها العام، يعني من مده الى نهايه مده مثلها، لكنها تطلق على الجذب والقحط، على الجذب والقحط. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائها على قومه: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يعني ايه؟ يدي لهم شويه جذب عشان يتأدبوا شويه. يبقى ولذلك يقال اسنت القوم، يعني اصابهم قحط وايه؟ وجذب. اذا فالسنه المراد منها القحط والجذب. وليه سماها سنه؟ ام قال لك لأن نعم الله متوالية كثيرة، وابتلاءاته لخلقه بالبلاءات قليلة في الكون. يعني ينعم عليهم مدة طويلة وبعدين يجي يبتلهم في لحظة، فإذا ما ابتلاهم في وقت يؤرخ به، يقول لك ده سنة الايه؟ سنة كذا، سنة فوجة عرابي مثلا، سنة الجراد، الله، سنة الحريقة بتاعت مدغامر، يبقى إذا بيؤرخ بالأحداث الايه؟ الأحداث المفجعة، لأن الأحداث السرة بتبقى عادة إيه؟ كتير كتير قوي. ولذلك قلنا الذي يعد أيام البلاء يقارنها بأيام الرخاء. كل واحد منا يمسك السنة بتاعته كده، إن جاله كم يوم بلاء حزن وبتاع، يقول له طب ما مر كم يوم كمان رخاء، ما خدتش دي ويادي ليه؟ هي أيام الرخاء أكتر ولا أيام البلاء أكتر؟ لا، ده أيام الرخاء هي اللي إيه؟ هي اللي أكتر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. طب السنين الجذب والقحط، نقص من الثمرات تدل على أنها برضو كان إيه؟ موجود بعض الإيه؟ ثمرات. قال لك الكلام ده في البادية ودي في الإيه؟ في الحضر. السنين في البديع والايه ونفس الثمرات في الايه كان في الحضر. النخلة تيجي في السنة ما تفرحش الا بلحة واحدة. ايه الحكاية؟ اشمعنا بلحة؟ طب بلاش البلحة دي. أم قال لك لا، لان الله يبقي اسباب رحمته في خلقه، ولو ان النخل كده جه ولا فرحش ولا بلحة ينقطع النسل بتاع النخل ولا لا؟ فربنا يبقي اسباب ايه؟ اسباب الرحمة بتاعته. ولذلك مهما عملوا في انهم يطلعوا فواكه بدون بذور او بتاع، تلتفت تلاقي واحدة شذت كده وبقت فيها بذرة. ليه؟ قال لك استبقاء للنوع، طلعت كلها بلا بذور وناكلها وبعدين نفرح باننا ناكلها دلوقتي؟ ما يمكنش. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى من رحمته بالخلق في استبقائه للنعم ومقومات الحياة لم يجعل الثمار حلوة تستساغ إلا بعد أن تنضج بذرتها. تمسك البطيخة تفتحها، إن كان لبها أبيض تبقى إيه؟ ما تستساغش ترميه، لكن لما لبها يسود بقى كده وصالح إنك إن خدته كده تزرعه ويطلع شجرة تبقى تاكلها أنت، لأنك لو حلها لك قبل البذرة ما تنضج هتاكلها ولا يبقى في بذرة بقى. فبقول لا، أنا مش ممكن هحليها لك إلا إذا إيه؟ إلا إذا أنضجت إيه؟ يبقى استبقاء الرحمة ولا لا؟ حتى مع العاصي يستبقى الرحمة مع الإيه؟ مع العاصي. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. إيه لعلهم يتذكرون دي؟ يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والإنسان الخليفة في الأرض لو ظل متيقنا بأنه خليفة في الأرض وأنه مش أصيل كان العالم يبقى مستقيم أبدا. لكن اللي بيفسد العالم إيه؟ إن الإنسان حينما تستجيب له أسباب الحياة وسننها الكونية يزرع يبدر ويحرص ويبدر ويطلع الإيه؟ يولع النار، يروح يجيب المية من الأسباب. متى يذكر المسبب؟ حين تمتنع عليه الأسباب. إحنا دلوقتي إذا جاء الإنسان ليفتح صنبور المياه في البيت فلم يجد ماء، أول ما يتجه يشوف المحبس بتاع البيت عشان يكون إيه، يروح ما يلاقيش مسدود، يوم يقول لا ده لازم الماسورة إيه، طب الماسورة ما انكسرت، لازم العطلة في مكنة الماء، أيتان رايح لأسباب كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة. لكن كان زمان إذا ما جتش المية في البير يقوم يقول يا رب اسقيني. إذن الحضارة عملت إيه؟ أبعدتنا بالأسباب عن المسبب. كان الأول ملوش أبدا وسيلة إلا إنه يعمل إيه؟ يستفيد. نقوم نيجي نقول له طب بس تعالى أنا هاخدهم بالسنين ونقص من الثمرات علشان أنفضوا أيديهم من أسبابها. فإذا نفضت اليد من الأسباب يبقى لم يبق إلا أن يلتفتوا إلى المسبب يا رب. هنا القرآن لما بيقول إيه؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى إيه؟ طب وإذا مس الضر يعمل إيه؟ دعانا لجنبه. يبقى إذا متى يذكر المسبب؟ حين تمتنع عنه الأسباب. والأسباب دي مقومات الحياة أوله، فإذا امتنعت مقومات الحياة يبقى نعمل إيه بقى؟ نقوم نقول يا إيه؟ يا رب. لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. أولا ما المراد بالحسنة؟ الحسنة إذا أطلقت هي الأمر الذي يأتي من ورائه الخير، ولكن الحسنة مرة تكون لك ومرة تطلب منك. فالحسنة التي لك في ذاتك أولا، أول حسنة في الذات يبقى في عافية وسلام، هذه أول حسنة في مين؟ في الذات. وبعدين حسنة في مقومات الذات، مقومات الحياة

في الآخر. هذه العجيبة. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز العذاب اللي شافوه ده قالوا يا موسى، ما كانش في مبزع الا كده، ادع لنا ربك بما عهد عندك. بقى لما المسائل مشت كده واستكبروا وكانوا قوم مجرمين وتولت عليهم الاحداث دي، لم يجدوا مبزع الا ان يا موسى ادع لنا ربك. الله. إذن أنتم تؤمنون بأن موسى مرسل من رب. ما هو علشان الكذاب استسهاك له وخد منه، وفهمين أن الرجز اللي أنتم فيه ده لن يرتفع إلا من ذلك الرب. يبقى ينقض ربوبية إله، لأن لو كان لربوبية إلهكم ما كنتوش تروح لموسى عدوكم وتقولوا ادعوا لنا ربك. يبقى أخذنا كم قضية عقدية، أن ألوهية فرعون باطلة، هذه واحدة، أن موسى مقبول الدعاء عند ربه، أنه إن لم يكشف ربه هذا العذاب فسيستمر هذا العذاب. فدي مقدمات تعطي إيمان ولا ما تعطيش إيمان؟ تعطي. إنما دا ينسجوا مع قوله فاستكبروا وكانوا قوما إيه؟ مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. ايه بما عهد عندك؟ يعني اي بما اعطاك من العهد ان ينصرك لانك رسوله المؤيد بمعجزاته، يعني بالخاطر اللي عند ربنا لانه هو اللي ارسلك وهو اللي مش هيتخلى عنك. وهو الى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وإلى لقاء آخر.